أنا لا أفتي بالمسح، أنا لا أفتي بالمسح على الشرع، ولا أنكر على من يفتي بالمسح. هو شرب لو تبرد بس محل قطك من هنا بعد وبعد مطلوب من حضراتكم إن شاء الله تقرأنا من أول صلاة المريض صفحة 160 إلى أول كتاب الزكاة من 160 لكتاب الزكاة صفحة 185 160 ل 185 دول 25 صفحة إن شاء الله في الأسبوع ده هتقرأوه اللي محكوم محكوم واللي غير محكوم بتكتب سؤال خاص بالجزئية اللي مش محكومة بحيث إن أنا أقول كده صفحة 160 مفيش حد رفع إيده يبقى كلنا فاهمينها بعدها 61 اللي عنده فيها سؤال هيسأل ما عندوش خلاص وهكذا إلى أن نصل إلى كتاب الزكاة صفحة 185 أول صفحة لو ما ذكرتوش لو ما قرأتوش من هنا الأسبوع القادم هبدأ مباشرة في الشرح في كتاب الزكاة 25 صفحة مش كتير عليكم دكتور عارف ان فيه مواد تانية مذكرة ذا الكتاب حضرتك حضرتك نفس الصفحات نعم لا كل الكتاب مقرر كل الكتاب مقرر بس انتوا ما اخدتوش مفيش اسئلة عندكم في ايه من اول صلاة المريض كده ده مفيش اسئلة هنبقى حاطط لكم مجموعة من الاسئلة فيه انما انت بتذاكر الكتاب وعايز تسأل في الكتاب تسأل سؤال محدد عن جملة محددة معلومة الصفحة بس عشان نضمن ان انتوا مريتوا على الكتاب احتمال كبير اجيب لك استأذن ادارة المعهد وان اجيب لك الامتحان ومعاك الكتاب لا بالعكس ده كده حاجه جميله كده هتبقى افضل خليك لو طبق بحيث ان انتوا تعرفوا بحيث ان انت بتقرا عشان تعرف اماكن الاجابه ترجع اليها متى شئت. بس لو درس المعهد وقفت على هذا ليه كل موافق كده؟ لا انا هطرح اقول لحضرتك حاجه واحد لقمه اولا احنا عايزين الفقه ده مهم جدا في حياه اهل رشيد واي كلمه دي تعتبر مرجع يعني احنا لازم نذاكر الفقه ده مهم جدا هو كل حاجه في حياتنا فيعني احنا سواء ردينا او لم نبقى لازم نذاكر ونعرف تمام وانا علشان عايزكم تجاوبوا اجابه صح فعايز اديكم الكتاب معاه هو حضرتك هو الحقيقه ان الكتاب لما يبقى معاكم انا بس اضمن ان انتوا مريتوا على الامتحان انتوا بتمتحنوا في نفس المكان بتمتحنوا فوق الكتاب اصل علشان تبقى مريت على الكتاب احنا بالطريقه دي قاعد انا بشرح المحاضره كامله ما طلعناش من الصفحتين أيوة. اشياء تركتها مش عايزك تتوسع فيها ولا حاجه عايز بس زي على قد الكتاب على قد الكتاب اللي قال لك الكلام ده كلام ضعيف ومذهب ضعيف هو ده الخطأ ده اللي بندرس الفقه المقارن عشان محدش كان يقول لك كده حتى اللي عارف ان فهري انه يقول لك ايش كده لان احنا اتفقنا هنا ان المختلف فيه لا ينكر ده كلام الائمه مش كلامي فيبقى هي ليه تنكر عليكي كده؟ انت اخذتي بمذهب قراتيه زمان او افتكي بيه حد زمان انا قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وفي الوضوء قال وايديكم الى المرافق فحمل اصحاب هذا الراي المطلق في أي التيمم على المقيد في أي الوضوء فمن ضعيف ولا حاجه واللي هي بتقول عليه برضو ما نقدرش ننكر على اهلك ولا على اصحابك وهكذا كل المختلف ده صلاته صحيحة وده صلاته دكتور محمد الذي يتيمم القطار أو السيارة أين الصعيد في أي جزء من القطار يتيمم؟ ده الحيطة ممكن الحيطة؟ ما هو لازم يكون ملصق بأرض أو كده الصعيد المقصود به التراب الطاهر وإن قل حتى لو على كرسي كده بالطبع ما اعرفش الكرسي عليه تراب ولا لا المسح على التراب تراب او لا لا لازم على شيء من اجزاء الارض من اجزاء الارض الطوب والحجارة والزلط والرمل وما شابه ذلك لا يحترق لا يفترض ان يكون في تراب ملص فلو جبت قالب طوب احمر ولا حجره وضربت عليها ومسحت الوجه صح وان لم يلصق بيدك تراب لكن الضرب على التراب الحجر ده مفتاح التراب الحجر الحجر ما انا بقول لك الامر بالمس قال صعيدا طيبا ما قالش تراب فبنقول على شيء من اجزاء الارض اللي ضرب على الحجر ضرب على شيء من اجزاء الارض سواء الاصق بيده تراب غبار او لم يلصق قالوا اذا كان في غبار في الجو ونزل عليه زي ما بيحصل سياره ماشيه على ترابه او نحوه فجيه على ايديه تراب ينفع يمسح نعم ايوه التيمم ايه ضربه ام ضربتين ضربتين ضربه للوجه وضربه لليدين لليدين مع المرفقين كالوضوء كالوضوء وضرب للوجه قبل اليدين وبكده هذا التيمم صالح لرفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر إلى أن يستطيع الماء ما لم ينقص وضوء لا خلي بجوارك حجر او قالت طوب واللي في المستشفى اللي رايحين نزوره بلاش تاخد له فاكهه هو ما بياكلش عنده فاكهه كتير خد له قالت طوب وقول له ما تنساش الصلاه خمس صلوات كتبهن الله تعالى لا ضرب يعمل كده اهو وينسح الوجه الثانية ينسح وبعدين الايه الرخام من جنس الارض لا مش من جنس الارض ده مودع في الارض هذا قالوا في قاعدة لو عايزين تستقصوا فيما يجوز عليه التيمم وما لا يجوز كل ما ينطبع أو يصير رمادا بعد الحرق لا يجوز عليه التيمم كل ما ينطبع ينطبع يعني فيه زي البلاستيك كده كل ما ينطبع والحديد والمعادن كلها بتصيح بالنار ولا لا؟ كل ما ينطبع أو يطير رمادا بعد الحرق لا يجوز عليه التيمم، والعكس صحيح، يعني ما لا ينطبع وما لا يطير رمادا بعد الحرق يجوز عليه التيمم. نعم. دليل ايه؟ الصعيد معناه وجه الأرض. ده رأيك انت الوحدة وانت بتقول الآية على مزاجك. هي كلمة صعيد يعني حاجة عالية. معنى صعيد يعني حاجة عالية. اللغة بتقول كذا. لغة مين؟ طيب ارجع رجع الكلام ده كده شوفه صحيح ولا لا. الدكتور يعني حياءه بيمنعه ان هو كان حاد في اول الايه واول اللغه. لا ينتهي به السفر في صفحه 164 صفحة 164 ينتهي السفر بواحد من اثنين، إما أن يرجع إلى وطنه الأصلي أو ينوي الإقامة في مكان 15 يوما. ينوي الإقامة في مكان صالح للإقامة 15 يوم، يبقى ذا مقيم، صار مقيما 15 يوم، صار مقيما 4 أيام عند الجمهور، صار مقيما. مدام مقيم لا قصر ولا جامع. أقل من 15 يوم عند الحنفية بيعتبر مسافر. والمسافر يعني له أحكام المسافر، يبقى بتطبق مذهب واحد من المذهبين، ما تلفقش بين المذهبين. إذا اخترت مذهب الحنفية القائم أقل من 15 يوم يبقى مسافر، يبقى تقصر ولا تجمع، عشان الحنفية ما عندهمش جمع. مش تاخد القصر من عند الحنفية والجمع من عند الجمهور والمدة من عند الحنفية، يبقى ده تنفيق منهي عنه. ليه تلفيق لا يجوز؟ ليه؟ لأن أنت خسرت جمع بعد اليوم الرابع على مذهب مين؟ له جائز على مذهب الحنفية وله جائز على مذهب غيرهم، لأنك جمعت والحنفية بيقولوا ما فيش جمع. طيب الجمهور بيقول في جمع بس بيقول المدة أربعة أيام، وأنت جمعت بعد الأربعة أيام. يبقى عشان كده بقول لك خد بمذهب واحد، لأنك لو لفقت هتبقى صلاتك لا صحيحة على مذهب الجمهور ولا صحيحة على مذهب غيره. والمسألة دي أشبهها اللي بيخلي العلماء التفريق، يقول لك طلاب العلم يتقيدوا بمذهبهم، بس طلاب العلم مش طلاب العلم اللي نفسين دراسة كاملة. يعني احنا مستوانا مستوى العامي اللي مذهبه مذهب مفتي، اللي قرأه مستريح له وخلاص يبقى هو ده بيعمل بيه ولا ضرر في ذلك. نعم. هو اقامته هناك في طنطا، بيته ثواني وشغله هنا قاعد مع اهله ولا قاعد في شقه لوحده؟ لا هنا في القاهرة. هنا في كويس. يبقى الراجل ده ليه محلين إقامة. هناك يتم وهنا يتم. هنا يتم وهنا يتم. يجوز الجمع دون قصر. دليل. على رأيك يعني. الجمع دون قصر. الجمع مفروض أيضا بالقصر. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غير سفر ولا مطر. فلما سئل الصحابي فقال أراد أن لا يخرج أمته، فإذا أراد أن لا يخرج أمته فمن وقع في مثل هذه الظروف فليفعل ذلك استنادا على هذا الحديث، لكن لا يجعل هذا عادة. فأراد أن لا يحرج أمته علشان الظروف الصعبة ده، يبقى يمكن أن هو داخل عملية بعد الظهر وهتستمر ويعالم هيطلع يفوق من البنج امتى فيصلي الظهر ويصلي معاه العصر ويبطل العملية. لا ما يصليش العصر ما يصليش العصر والمغرب صلوات النهار لا تجمع مع صلوات الليل وصلوات الليل لا تجمع مع صلوات النهار. يبقى إذا رجع إلى وطنه الأصلي صار مقيما أو نوى الإقامة في مكان يصلح للإقامة 15 يوم فأكثر يكون مقيما، وإذا نوى ذلك كان مقيما من أول يوم، كان مقيما من أول يوم، مش استنى 15 يوم وبعدين يقول أنا مقيم. لا، ما دام أنا رحت ونويت إقامة في المكان ده المدة دي فأنا مقيم. طب وكيفات يا دكتور بقى؟ أنا ما نعرفش اللي يعني إيه؟ يعني أنا عندي شقة كانت في اسكندرية وكنت بروح أقعد مثلا شهر ولا أكثر وأروح على القصر. القصر في كل المدة دي؟ أولا. وسألت على فكرة ما هذه المصيبة اللي في ناس مريضة وهي لا تعلم. لا، والمصيبة الثانية برضه إن الناس بتفتي من ليس أهلا للفتح. والله مش عايزة أتكلم. لذلك قالوا من سأل أهلا للفتوى فأجابه خطأ فأخطأ في الجواب فهو بيغرق هو، ولو فيه تسبب في خسارة مالية فالمفتي يضمن. يعني مثلا واحد ذبح ذبيحة بطريقة معينة وجاء المفتي قال له لا ده الذبح ده غلط ودي ميتة فتركها للكلاب، وبعدين سأل نفس السؤال لواحد تاني قال له لا من اللي قال لك كده الذبح ده صحيح، يبقى هو اللي ضيعها على صاحبها يبقى يضمن كمان. لكن لو سأل غير أهل للفتوى لا يضمن، لو انت اللي غلط انت اللي قصرت في السؤال، سألت واحد مش متخصص. لو مسافر انتظري بس لما نشوف سؤال الحجة في اللي حصل ده، ما احنا قلنا كل فعل مبلغ له. على مذهب الإمام ابن تيمية الإفطار من السنن يعوضها. المسافر ده هل يقصر الصلاة أيا كان السفر أيا كان قصده من السفر؟ دي برضه من مسائل الفقه المقارن. واحد رايح مسافر عشان ياخد بطارة أبوه، واحد مسافر علشان يقلب السياح، بس برضو الصلاة يقول لك دي نقرة ودي نقرة، فبيسأل عن القصر يقصر ولا لا. جمهور الفقهاء قالوا السفر لازم يكون سفر طاعة أو على الأقل سفر مباح، أما سفر المعصية فلا يكون سببا في الترخص. ده مذهب مين؟ الجمهور. قالوا السفر الذي يشرع فيه الترخص هو السفر سفر الطاعة وسفر المباح. هو المباح لا يوصف بطاعة لا بمعصية. اللهم إلا بالنية فينقلب. أما سفر المعصية فقال لا، صاحبه لا يقرا. من طاعة لا أكبر طاعة. ما دام قلت لكم بالجمهور إذا أقول لكم مذهب الحنفية بيقول المذاكر يفسد الصلاة. الحنفية بيقول المسافر يفسد الصلاة سواء كان سفره مباحا أو غير مباح، لأن أرضه القصر. أرضه صلاة الرباعية ركعتين ولكل أدنى. هو حكم التصيف ايه؟ مباح. مباح. أنا لما بجاوب بقول لك مذهب فلان، أنا بنقل، أنا مش أهل للفن، يعني مسألة ما حدش يتكلم فيها هتوقف. يا كرام ما تتسهلوش الفتوى، ما تتسهلوش الفتوى، أجرأكم على الفتوى أو الفتية أجرأكم على النار. اللي بيفتي معناه بيقول حكم الله في المسألة كذا وكذا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. خذ من الكتاب وقول له قرأت في كتاب كذا أو عرفت إن مذهب الحنفية في المسألة الفلانية مش رأيي أنا. أجله وقول له أرد عليه. أما طول ما هو مسافر يعني بتحرك من مكان لمكان، ما حتى جاوب نفس الجواب ده في المحاضرة الأولانية. ما هو احنا ما قلناش اكثر من اللي انت حضرتك قرأتيه في الكتاب الأولاني. لا مش طول المدة، مش طول السنة، طول العمر. يعني واحد دائم لا يدري متى يرجع. بلاش في مذهب الحنفية الجندي اللي موجود في الوحدة ما هوش عارف، بيجي له أمر يستقل ينتقل، بيجي له أمر ياخد أجازة فجأة ينزل أجازة، بقول ما هو موجود ما هوش عارف، يبقى مش ناوي الإقامة، يبقى ده بيخسر وبيستعمل الرخصة. طيب والله أنا ما سمعتش ولا كلمة. المسألة في الحج ماذا؟ شهر. أنا لي إنها لما راحت نزلت في المكان اللي نزلت فيه نوت الإقامة فيه 15 يوم فأكثر ولا لا؟ إن كانت نوت الإقامة فيه 15 يوم تبقى مقيم. لا أنت مرتبة بالشركة يا دكتور. هي الشركة اللي الشركة ما عرفتهمش في برنامج. الشركة بتبقى عاملة برنامج وممكن تغير البرنامج ده لظروف. دكتور في حتة غلطانها إن الحج أو العمرة بيصلي جماعة وأنا أصلي تبع الإمام. حرامية أنا بصلي تبع الإمام حتى لو كنت مسافرة يبقى بصلي هو مقيم. الجواب ده أجبناه فيما لو اقتدى المقيم بمسافر. احنا قلنا بنقول الحاجات عامة علشان نطبق على الجزئيات، وإلا في المسألة الواحدة تفرع عليها كتير جدا. يعني معنى نقول إن إذا اقتدى المسافر بمقيم أتم، وإذا اقتدى المقيم بمسافر أتم برضه. وبعدين يكمل مش كده؟ دي فرع عليها كده. فدلوقتي الحاج لو هو رايح حج سريع وهيقيم بس 3 أيام في مكة وهيمشي، لكن بيصلي في الحرم، بيصلي في الحرم، يبقى هيصلي كما يصلي الإمام يتم. افرض صلى بقى فريضة رباعية في الفندق اللي هو قاعد فيه، يبقى هيصليها ركعتين. وصلى الله على سيدنا محمد. جزاك الله خير وبارك الله فيك. ما ذكر الأخر Ahora, fíjate en el ojo.